السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا زلنا مع شرح لكتاب كيف تكون محققا مع شيخنا فضيلة الشيخ أبو قيس الكردي. أهلا ومرحبا بكم. بارك الله فيك يا شيخ محمد وفي مع فضيلة الشيخ الشيخ أحمد. أحمد جلالة، ربنا يحفظه ويبارك فيه. اللهم آمين. ففي نهاية شرح هذا الكتاب نقف على بعض الفوائد وبعض الثمرات، ومن أبرز هذه الفوائد وهذه الثمرات خبرات المحققين. فماذا يعني، أو ما هي أبرز هذه الخبرات فضيلة الشيخ؟ بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. يعني هذه خبرات عشت معها وتلقيتها من أفواه مشايخي حفظهم الله، إما نصا أو استنباطا أو لحظا من صنيعهم. فذكرت أولهم فضيلة الشيخ العلامة المحدث مصطفى بن العدوي حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه وفي طلابه وفي ذريته، اللهم آمين. اقرأ هذه التي دونتها عندك، لأن النسخة الضوئية هنا يعني هذه نسخة سابقة، لكن النسخة اللاحقة التي فيها إضافات زيادات في هذه طبعا اللي هي المجلد تبع الدرجة الأولى فيها إضافات جديدة لم تظهر أمامي في هذه النسخة. تفضل. أولا، من أبرز ما ينبه عليه العلامة مصطفى ابن العدوي حفظه الله طلابه في مجالسه: الأمانة في النقل، وأنها نصف العمل للباحث. يعني الأمانة، وهذا الكلام مهم جدا. أحيانا الإنسان لا يفهم الكلام فيحسف، أحيانا يطالع كلام أهل العلل فيترك اللي هي الأسانيد حتى التي لم يقف عليها، حتى لا يظن أنه هو إيه؟ أنه هو يعني مقصر في العمل. لكن أنت وأنت تبحث تأتي بكل ما إيه؟ الذي أمامك مكتوبا أو ترسمه على خريطة تعطيه لغيرك، فأنت الآن أمانة ونقل وسعى في البحث، فيأتي الذي بعدك فلان ما قصر أفاد، فلان قال كذا فلان قال كذا، دي مرحلتك جزاك الله خيرا. وأنت تناقش غيرك، غيرك قد يفهم ما لا تفهمه أنت فتستفيد، أو قد أيضا الوجه الآخر للمخالف عندما تبرزه وجهك والوجه الآخر مهم أيضا، فتعرف أن المسألة فيها خلاف بين العلماء المتقدمين وبين المتأخرين، فتستفيد في الحكم على هذا الايه على هذا الحديث، وتستفيد القرائن، فربما كلام تمضي عليه ولا تفهمه إلا بعد زمن، فتجد مثلا تجد مصطلح علة مهدرة، هل ما معنى علة مهدرة عند الإمام الذهبي؟ هذه المقولة ممكن تفهمها، هل هي مؤثرة أو غير مؤثرة؟ تحتاج أنك تعيش في مثل هذه العبارات من إمام ما فتذكرها، غيرك قد تكون عنده كشربة الماء، وأنت في المرحلة المعينة قد تشكو هذه المقولة مثلا، يعني تخفى عليك مثلا، أو تنظر للحديث ممكن تحكم على السند، لكن تذكر كلام الإمام سواء فهمت أو لم إيه؟ لم تفهم، أو لم الأولى أن أنت تسأل وتفهم وتكتب عن إيه؟ عن فهم وعن إيه؟ وعن علم. لكن أقوال العلماء يعني في سياقات جمع الروايات أحيانا كلهم إشارات، كإسحاق بن راهويه كما سبق، وهذا رجل إمام في إشاراته في مسنده، مسند إسحاق بن راهويه، فهذه الإشارات في كتابه قد يعني شخص يغفلها، لكن مع الوقت ومع النقاش ومع العمر سترى أن هذه الإشارات من هذا الإمام عندما تجد الحديث عنده تعرف أن في مشكلة في هذا الكتاب، وهذا الكتاب يحتاج إلى دراسة علمية واسعة، ليس فقط على حكم على ظهر الإسناد وهكذا، لا، إنما كل ما أتى به هذا الإمام مسند إسحاق بن راهويه تعيش مع كل رواية عندما تدقق النظر فيها، وفي جمع طرق الحديث باتساع وأقوال أهل العلم سترى أن هذا الرجل يرمي إلى شيء، يرمي إلى شيء، وهذا شيء مجرب. نعم. الإنصاف، الإنصاف يعني أحيانا أمر الإنصاف في جمع الترجمة، لا تأخذ الذي لك وتترك الذي عليك، أو تأتي تنظر بعين واحدة للترجمة، لأن هذا العين الواحدة إذا نظرت بعين واحدة هذا يؤثر على الحكم. فتنظر بعين واحد تجمع الموثقين او تجمع الايه لضعف، او انت مستعجل خدت كلمتين ومشيت، لكن ياتي بعدك غيرك يقف فيظهر عورك. فالانصاف مطلب في الناحيه العمليه، ثم اذا تبين لك الحق، انا الان مثلا قلت كذا فياتي فلان يقول لك لا هذا خطا، جزاك الله خيرا اخطات وانت رددتني في حياتي وانا تراجعت عن هذا الايه الخطا. فيعني هذه كنت يعني نجدها سلسة مع مشايخي حفظهم الله، يا ابن العلم رحم بين أهلي أخطأت والحق حقا يتبع، مقولة للشيخ عبد المعطي رحمه الله. فشيخنا الشيخ عبد المعطي رحمه الله في حياته معي وعمره طويل يأتي مثلا يقول مقولة في مسألة فنزيدها بحثا، فأعرض عليه الأقوال الأخرى التي قيلت من قبل في المسألة، يقول يا ابن الحق حقا يتبع، العلم رحم بينه بينه كذا، شيخنا الشيخ عابد غنيم رحمه الله، شيخنا الشيخ مصطفى، شيخ فلان فلان فلان، وهكذا. سريعا تجد تراجعات العالم نفسه من وقت إلى إيه الآخر. إلى آخر تبين له ذات علم في المسألة فقلب له بالعلم. وهذا كثير مع العلماء المجتهدين وطلاب العلم المجتهدين، سواء قلت طلاب سواء قلت علماء سواء قلت كذا، ماشي لهم مكانة في القلب ولهم جهد أئمة في أوابهم حفظهم الله ورحمهم الله. فأمر من الأمور هنا أيضا، وأنت تبحث تطبع كتاب لا يحملك مسافة ترجمة لأبي حنيفة تحذف أقوال في كذا، أو تأتي على ترجمة لإمام مشهور كالإمام مثلا حفص يروي عن عاصم، فيأتي حاول رواية حفص عن عاصم والكلام اللي فيه يحذف أو كذا، لا تورد كل ما إيه ما في الرجل وإمامته في هذا الباب وهو متكلم فيه باب تاني، وأنت كذلك وفلان وفلان من هذا. نعم. النظر في صحابي الحديث هل هو من الوافدين أو الملازمين، وهل متن الوافد يخالف ما رواه الملازمون لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يعني هذه مسألة أيضا، يعني الحديث الصحابي الواحد يعني أنس ابن مالك القشيري لما يروي حديثا وحديث أحكام ووضع أن الله وضع عن المسافر، يعني هذا الحديث لما تعيش معه وتشوف السند إليه، السند حسن، هو سبق أنه حسناه، لكن يعني كان يناقشنا أخونا الشيخ سيد بدوي حفظه الله من أيام حول هذا الحديث مرة أخرى وثالثة ورابعة، وأن هذا حديث يحمل أحكاما فيحتاج إلى إمعان نظر في مثل هذا المقام. وهكذا يعني ينظر في أمر رواية الوافد هل رواية تقعيدية أو رواية غير تقعيدية، ليس فقط يعني فلان الذي له رواية واحدة أو حديث واحد مشهور به، بل أنظر في عموم مروياته. يعني إذا قارنت بين أنس بن مالك القشيري رضي الله عنه وبين أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فهذه رواياته ونقل هذا عن رسول الله وسيرة رسول الله وتقعيد رسول الله هذا لها اعتبار. النظر في من أخرجوا الحديث هل من أصحاب الكتب التسعة أو من أهل الكتب النازلة؟ طبعا هذه مسألة يعني لها فائدة هناك في سلسلة الفوائد باتساع حول هذه القضية والكتب العالية الإسناد والكتب النازلة الإسناد، وهي تفردت فالغالب يكون فيها الضعف الغالب أو الزيادات التي تأتي بها أنك لا تخلف الميعاد أو كذا، ممكن أحيانا كسند مستقل ممكن تحكم، لكن عندما تجمع الطرق يظهر لك عور الزيادات. التأمل في من دار عليه السند هل من الثقات أو لا، وهل له أصحاب يقدمون فيه أو لا؟ نعم، دي مسألة تكلم عليها سابقا، تفضل. مراتب الرواة في مشايخهم وأصحابهم من خلال كتب التراجم أو العلل أو ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله. هو طبعا هي مسألة ذات أهمية، إنه أنت بتبحث في العالم أو تبحث في ترجمة الرجل وتنظر أقوال الأئمة فيه، فربما يعني يكون عندك السيرة العامة وأنت كباحث فلان عن فلان يعني تضغط ضغطات معينة على الترجمة تمشي سريعا، لكن الدراسة الأخرى يعني عندما مثلا تفتح شاملة مثل هذه الشاملة الجديدة مثلا هذه، وتأتي مثلا على الكتب التي فيها تخريج آلي مثلا، وتأتي على المجالات الموجودة، مجالات اللي البحث الموجودة أو مؤخرا أو كذا، فتأتي عندك هنا في فيها مثلا هنا مثلا مجموعة، وتضع مثلا أسماء معينة زيد بن أسلم في سنن أبي داود، فالكتب اللي هي هم ربطنها تجد فيها ماذا، تحط مجرد ما تضع السهم على الترجمة يظهر لك ترجمة الراوي مثل عدد من الجوامع الموجودة في هذا الباب، لكن وضعك للسهم عليها كوضع ويظهر لك ترجمة فلان هذا شيء، وإنك تدرس علم الرجال كقواعد وكتب في هذا الباب ينمي لك الملكة، تفيد إضافات أخرى غير التي تبحث عليها. يعني أنت في مجرد ترجمكم ما يجيبش كلام، لكن لما ترجع لابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتب العلل ممكن تجد أنه يذكر لك قاعدة ويذكر لك فلان مستثنى في فلان ضعيف في فلان، لا تجدها في ترجمة الراوي هنا. أحيانا تجد الكلام في ترجمة الشيخ مش تجده في ترجمة التلميذ، يعني التضعيف تجده في ترجمة الشيخ يقول لك من رواية فلان عنه فهي ضعيف، وتجد فلان ده تجد تك على ترجمته تجده صحيح. فهي مسائل أيضا محتاج إلى خبرة وإلى وقت وإلى عمر في هذا في هذا المجال، والاستفادة من كل من يعمل في هذا الحقل العلمي. نعم. جمع النصوص من الوحيين في المسألة الواحدة مع آثار الصحابة وأقوال الأئمة الأربعة ومذاهبهم من أصل كتبهم وآراء المعاصرين. هذه أي مسألة يعني الشيخ حفظه الله يعني ما عمر وتطوراته في هذا الباب، الأبحاث القديمة والأبحاث الجديدة واللقاءات المستمرة مع أهل العلم، فتجد في تطور دائم، والباحثين لما يبحث المسألة كنص ثم كأقوال الصحابة في الباب ثم أقوال أصحاب المذاهب ثم استدلالات أصحاب المذاهب في هذا الباب ثم تحقيق كل ما يريدونه من أدلة في الباب ثم أقوال المعاصرين ونزعهم من الأدلة واستنباطاتهم في الباب، كل هذا فتاوى المعاصرة تجد في الأبحاث التي تقام عندنا في المكان الآن، فهذه النظرة العامة الشمولية مع ربط بالواقع كلها أثر كبير بإذن الله في مسيرة الإنسان واعتداله واستقامته، بخلاف من يأتي مثلا على كتاب صحيح الجامع أو ضعيف الجامع ويأتي منه ويأخذ حديثا فقط في باب، هذا الحديث الذي أخذه في باب ربما عرضه حديث آخر في الباب نفسه، فيحتاج النظر الجمع هذا يعطيك اعتدال في أخذ الرأي. نعم. الربط بالواقع. كثيرا ما تجد يعني برامج تقام أو تذهب إلى من يعمل في الطمور، من يعمل في الملابس، من يعمل في مصنع كذا، وتقول له ما صور الغش التي عندك، فأنا درست ثم منزل العمل الميداني. أخونا مثلا محمد الصغير حفظه الله لما جاء في كتاب الصلح بين الناس والقوائم والمجلس العرفية، فذهب إلى أناس في مطروح أو أناس في كذا ويجلس معهم يستفيد منهم من خبراتهم، يجلس مع آخرين في جلسة عرفية يستفيد منهم في الصعيد، ويجلس مع كذا ثم يشوف المشاكل هذه ويعالجها من هنا. إذا كتبت مثلا في حول آداب الطفل المسلم وما يتعلق بهم من أحكام، فذهبت إلى الأطباء وما يتعلق بهم من مسائل تخص جانب الطفل مثلا، فتجد مثلا بحث لأخينا فضيلة الشيخ أحمد العيسوي في هذا الباب، وبحث فضيلة الشيخ مصطفى العدوى حفظه الله، ثم نصائح الأطباء موجودة، فكل هذا يفيد في المجال الذي أنت تكتب فيه وتنتفع به كثيرا، مجال بحث الطمور وما يتعلق به، ودكتور مجاهد أبو المجد مثلا بحثه في هذا المجال، والشيخ مثلا علاء الطحان حفظه الله بقى يعني في هذا المجال وعملهم في هذا المجال، ثم مطالعتهم للأبحاث في هذا المجال، ثم تدخل على النت وتشوف الأبحاث الموجودة التي كتبت في هذا المجال، كل هذا نافع جدا في الربط بالواقع وتنزيل هذه المعلومة التي وصلت إليها في الواقع الذي تعيشه. بعد ذلك نأخذ عالم آخر من العلماء من أعلام المنصورة، فضيلة سعادة الدكتور علي لقم حفظه الله، وهذه يعني بعض الإفادات نسمعها تقرأ الآن، وكنت تلقيتها معه في كما في الهامش عندك ضمن دورة علمية في معهد المفسر بجمعية جنتي بالمهندسين بالقاهرة في 1440 يعني في 1045 من 5 سنوات. أسأل الله بالتعب الصحة والعافية، كنا مع بعض من الأيام، بارك الله فيه وفي ذريته وفي جهوده وفي طلابه، اللهم آمين. فقرأ لأنها كل فقرة ذات أهمية، تفضل يا شيخ. أولا وقفات مع العنوان، يعني هو الآن نقش مثلا نحو أكثر من 80-90 رسالة علمية، يعني هذا من 5 سنين يعني نعم. وسافر عدة دول وله جهد مشكور، فهذه يعني كيف يناقش. فأخذت هذه الصفحة ونصف من عصارة يعني طريقته وكيف يناقش، يعني تفضل. الوقفات مع العنوان، الأول يقف مع عنوان عنوان الرسالة، هل مطابق للمضمون الداخلي أو لا؟ نعم. هل جامع مانع أو فيه قصور أو تكرار أو فيه تكرار أو تكرار تفعل. نعم. نعم. أو فيه نقص أو لا صلة له بما في الرسالة. نعم. قال وكنت ألقيت محاضرة في السر بدمياط بعنوان أخطاء شائعة في عناوين كتب، سألت عليها من أيام زارنا في مجلس المنون، سألت على هذه المحاضرة، إن شاء الله أطالع وأفيدك يعني إذا كانت مكتوبة عندي، لكن هذا كانت موجودة مسجلة من زمن طويل. نعم. فمثلا أسد الغابة بضم الهمزة أو فتحها، هناك يرجح الفتح على اعتباره مفرد. ثانيا، المنهج الذي سار عليه الباحث هل هو موائم أو لا؟ نعم. وهذا يحتاج إلى النظر في أنواع المناهج، منهج تاريخي أو منهج وصفي أو منهج تكاملي أو منهج استقرائي. يعني هذه المناهج تحتاج من الدكتور سعادة الدكتور إلى محاضرة إلى تفصيل كل جملة من هذه، أو تدخل على يعني المناقشات الموجودة في دراسة كل جملة من هذه، تفضل. ثالثا، قضية الضبط أي ضبط الأعلام والأماكن، لأن بعض الناس يخطئ في نطق وضبط الأعلام كسيبويه وخالويه وغير ذلك وغير هذا مما يثير الضحك. يعني أخونا يعني الآن دكتور أحمد صدقي حفظه الله وهو من المشتغلين بالفقه، وأخونا صنوة يعني ليس نسب النجمة يعني في نفس المجال، يعني أخونا ربيع، فهما يعني كنا في مركز مطوبس زمنا، فإذا بهما يجمعان كل ما على وزن سيبويه نفطويه ويجمع كل اللي هذا، فكان بهما الآن يعني في ونحن في المكتبة هنالك عند الشيخ صلاح عبد الموجود، متعه الله بالصحة والعافية وكساه الله ثوب العافية أبدا، يعني اجتمعنا قبل يعني لسه في الطلب، فسبحان الله هذه كانت مسألة من جانب الضبط، يجمع كل ما على هذا الوزن فسيبويه، وتشوف الشيخ عابد رحمه الله وهو يتكلم حول سيبويه وحول شطري هذه الكلمة ورائحة التفاح وكذا، تفضل. ضبط النصوص وبخاصة الأحاديث والأبيات الشعرية والأمثال، أما الآيات فتنزل من المصحف بالخط العثماني نعم، مع عزم كل نص إلى مصدره، فمثلا الشعر ينسب إلى بحره وقائله إن كان عرف وديوانه وبعض المصادر التي تتضمنه، ثم بيان معنى المفردات الغريبة والمعنى العام وما فيه من الروايات والشاهد وجه الاستشهاد، يعني البيت يأخذ يوما من البحث كأنك تبحث حديثا. هذا إيه؟ هذا مهم جدا في هذا، وهو له في جانب العروض كتاب كان مفترض أنه يصدر من فترة، أسأل الله أن ينفع به، كتاب نافع وقيم في هذا الباب. نعم. خمسا، تخريج الأحاديث النبوية والحكم على كل حديث بالصحة أو الضعف مع عزو ذلك إلى المصادر والمراجع. ماشي، هذا سبق قبل ذلك، تفضل. نظرة عامة في النتائج وهي ما خلص به الباحث من أمور جديدة والفهارس. نعم سابعا. قال: هذه الأشياء السابقة يضاف إليها في تحقيق النص النظر إلى أمور هل اعتراه سقط أو لا، لأن بعض الباحثين إذا لم يستطع قراءة فقرة يزيلها من النص ولا يبين، وهذا يحدث كثيرا. وفي إحدى الرسائل التي كنت أناقشها وجدت بها سقطا عن عمد لكون المؤلف كان شيعيا، فأسقط الباحث أشياء لا يرتضيها، فلذا قررت أن يكون مع المناقشين نسختين مناقشين مناقشين عشان مع نسختين المناقش ناقشين. مع المناقشين ده هذا على المشهور، ويجوز اللي على التعامل مع يعني مناقشين مع المناقشين قال: فلذا قررت أن يكون مع المناقشين نسختين من المخطوط وقبلهما المراجع. مع المناقشين نسختين من المخطوط وقبلهما المراجع. أيضا معرفة النسخ وتعددها وتوافقها مع بعضها وهل فيها زيادة أو لا. في ختام هذا اللقاء أشكر الله سبحانه ثم أشكركم، وأستطيع أن أبارك في مشايخنا وفي أعمارهم وفي جهودهم، فهذه يعني باقة من حياة هؤلاء الأئمة الذين عاشوا في هذه الدنيا، وعمر هذين الشيخين يعني الشيخ علي لقام أو الشيخ مصطفى العدوي حفظهم الله متناسق زمنا. فنسأل الله أن يبارك فيهما وفي أعمارهما، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.